اجعل هذا بلدا آمنا، وقال ربي اجعل هذا البلد آمنا، ما جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء. من جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء فهو شرك، لذلك قال من جعل بينه وبين الله وسائط. هنا ذكر ثلاثة أنواع، ثم فصل بنوع منها وهو يعود للنوع الأول، ويعود أيضا النوع الثاني كان فيه قلبا، وهو الدعاء والتوكل وسؤال الشفاعة. مثل ثلاثة أمثلة، الدعاء والتوكل هذه عامة، سؤال الشفاعة تعود للدعاء. فإذا قيل لماذا فصل الشفاعة، أقول لكثرة من يطلبها، يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله كن شفيعا لي، فهذا يكثر في سؤال وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة ومن أمته، لذلك فصل لكثرته. فإذا قيل لماذا المصنف رحمه الله ذكر عبادة الدعاء، نقول كما قال ابن القيم، يعني مثل أول قال يدعو، لماذا قال ما قال يذبح لهم أو ينذر لهم، نقول مش ما قال ابن القيم، مش ما قال، لأن أكثر شرك العالمين في عبادة الدعاء. فإذا الميت يقول يا فلان، ويذهب للصنم مثلا يقول يا كذا، ويذهب الشجرة ويقول يا شجرة، فأكثر شرك العالمين في عبادة الدعاء، فكثرته ليس، فعبادة النذر والذبح ليست كالدعاء، الدعاء أكثر. لذلك قال يدعوهم بجعلهم مصطفى، فقوله يدعوهم تقدير الكلام بجعلهم مصطفى مع الله، بدليل ما ذكر في أول النافذة من جعل بينه وبين الله وصائل، يدعوهم بأن يكون يدعوهم بأن يكونوا واسطا بينه وبين الله، يا رسول الله ارزقني، اطلب ربك أن يرزقني مالا، وجعل واسطة بينه وبين الله، جعل فيه الرسول عز وجل، هذا الشرك يدعوهم ويتوكل عليهم مثل ما أخبرناكم عبادة قلبية، ويسألهم الشفاعة مثل أن يقول يا رسول الله اشفع لي في المحشر، وهذا شرك أكبر، أو يقول يا بدوي احشرني معك في الجنة، نقول هذا شرك أكبر. ولو قال يا رسول الله وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ميتي، اسأل ربك بأن تشفع لي يوم القيامة، هذا شرك جعله واسطة. ما هو الذي يجوز أن تقول يا رب اجعل النبي يشفع لي فانطلقت من الله، هذه دعوة مشروعة. أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي من قبل شرك أكبر، يعود للنقض الأول. ولو قلت يا رسول الله اسأل ربك أن تشفع لي، نقول هذا شرك أكبر، نقض شامل. ولو قلت يا الله أسألك أن نبيك يشفع لي في المحشر، نقول جائز، لأنك طلبت من الله وحده سبحانه. يا الله متى تقول يا الله احشرني مع والدي في الجنة، إن كان في الجنة، مثل تقول يا الله احشرني مع الصحابة في الجنة، لفتهم يا الله، وتقول يا الله اجعل النبي يشفع لي، نقول واضح. ثم قال كفر إجماعا، هنا ساق الإجماع في الناقض الثاني، لأن لكثرة من يخالف ويقول إن هذا النوع من الشرك ليس بشرك، لذلك قال المصنف كفر إجماعا فعلى جميع أقوال أئمة الأربعة في المذاهب الأربعة جميعا بأن هذا شرك أكبر. ويذكر العلماء هذا الناقض في باب أحكام المرتد، فلو فتحت كتب الأحناف باب المرتد يقول هذا شرك أكبر، عند المالكية شرك أكبر، عند الشافعية كذلك، والحنابلة كذلك يذكرون في باب أحكام المرتد أو باب أحكام الردة. ولم يقل في النقض الأول كفر إجماعا، لأن من فعل النقض الأول يظهر للمتأمل بأنه شرك أكبر فلا يحتاج إلى إقناع، فإذا كان الواسطة جعل بين الله الواسطة الشرك أكبر بالإجماع من باب أولى إذا دعوت ذلك من دون الله في النقض الأول بأنه من باب أولى شرك أكبر. يعني لو قال شخص يا سماء أظليني، لو قال شخص مثلا يا قمر أخرج الشمس، هل طلب شيئا من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يا شمس أوقف الزلازل، هل يقول لا شرك أكبر؟ فإذا قال مباشرة غير الله فهو شرك أكبر لا ينازع فيه. ولم يذكر المصنف النقر والكفر بالإجماع، لأن إذا كان الثاني وهو واسطة كفر بالإجماع من باب أولى النقر أول كفر بالإجماع. وهذا الناقض يعني الثاني يكثر وقوعه وأكثر منه في هذا الزمن، هو الناقض الأول بهذا الدنيا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وإذا زعمت امرأة أن كشف الوجه مسألة فيه هل ينكر عليها؟ نعم، ولا ينظر لتتبع الرخص لا في هذه المسألة ولا في غيرها. إذا أتى النص نتبع النص. الله يقول قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هي الخمار ينزل من أعلى الرأس ويوضع في الجيب حتى لا يرى شيء من الوجه. والله يقول أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. والمرأة تعرف لا شك في الوجه. ولو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة فلو أظهرت يديها إلى الكتف ولو أظهرت قدميها إلى الساقين وأظهرت نصف صدرها وغطت وجهها تقول الرجل ما رأيت خطيبتي أريد أن أنظر للوجه، فدل على أن جمال المرأة في وجهها والنظر إليه في وجهها، لذلك سمي الوجه وجهه وجها لم يهو وجه الآخرين. يقول كان الشفاف شفاف من حكم صلاته. إذا لم يكن عليه سواها تبطل، لكن في ملابس أخرى على الجسد، وإذا كان فيه ملابس أخرى ما تبطل الصلاة. لكن يستحب أن يكون صفيقا ثقيلا. إذا ظهر شيء من شعر المرأة من الخلف دون علمها تفيد الصلاة مثل أخبرنا، إذا كان يسيرا ما تبطل، وإذا كان كثير وطال الزمن تبطل، وكان كثير لكن ظهر في مغطى مباشرة ما تبطل. يقول ما وجه تسميتها بالنواقض لما لا تسمى أنواع الردة كما عليه علماء قول الشيخ عبد الوهاب؟ وهذا الإشكال أورده بعضهم من الردة مصطلح شرعي جاء في الكتاب وعليه كلام أهل العلماء بخلاف الناقض. جميع العلماء يذكرون ليس في مسائل العقيدة فقط حتى في الفقه باب نواقض الوضوء، يذكرون ما هو أقل من الشرك. فإذا كان العلماء يقول باب نواقض الوضوء باب نواقض الغسل فيصح أن يقال باب نواقض الإسلام، يعني مبطل الإسلام مبطل الوضوء مبطل الغسل وهكذا، فهي عبارة أو تسمية شرعية علمية صحيحة ولغوية ناقض عن مبطل. الله يقول ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إن كانت تتخذون إيمانكم دخلا بينكم، يعني امرأة تغزل ثم لما انتهت أفسدت مباشرة، كذلك من يعمل عمل الصالح لا يبطله بالسيئات أو ظلماً ما في ذلك من المبتلات، يعني فهو تسمية قرآنية وتسمية شرعية صحيحة. باب نواقض، فقال نواقض الإسلام مثل ما أخبرناكم في الآية غيرها. يقول النبي أو وحياة كذا وكذا، والنبي ما يفهم الشرك من أنواع ألفاظ الشرك. قال وحياة كذا وكذا، إذا كان حياة الله يجوز، من صفات الله الحياة، كما يقول الله لا إله إلا هو الحي، وإذا كان حلف بغير حياة الله ما يجوز، يعني لا يجوز الحلف بحياة أحد سوى الله سبحانه وتعالى. يقول إذا قال شخص اللهم يسألك بما سألك به عبادك الصالحين هذا جائز أم لا؟ شك يجوز، لما قال اللهم يتوجه لله، ما قال يا رسول الله أو يا فلان أدعوك بما دعاك به. يقول ما حكم قول بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق الكعبة أو مثلا أو بجاه لا إله إلا الله أو بجاه المسجد النبوي؟ ما يجوز، أن الفاظ بدعية ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة مثل هذا الأدعية. يقول ما حكم قول يا شفيع عنا يوم القيامة؟ دعوته ما تجوز من فضل الشرك، لكن قال شخص وهو شفيعنا يوم القيامة، نقول لفظ مجمل، لو قال وهو شفيع المؤمنين يوم الجنة، نعم وهو شفيعنا يوم القيامة ما في بأس، وهو شفيعنا يوم القيامة فسنا شفيع لجميع الخلائق. قول أشحى كرت سوال 300 ريال وأعطيني 500 ريال، فيجوز أن يحول بعض هذا الرصيد لشخص آخر 150 وأخذ 100 ريال، ما في بأس، هذا بيع منفعة. يقول شخص حلف شخص بمصيبة مرض، ما حكم ذلك؟ دين قصر في الدعوة، يعني شخص قال لو كنت أكذب فما يشيل لساني، أو لو كنت أكذب فما يأتيني بمرض فلان، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم لا تدعوا على أنفسكم، فيجوز الشخص أن يدعو نفسه كذلك بنفس الحقيقة، لا تدعوا أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، أن توافقوا ساعة يستجيب الله فيها الدعوة. يقول ليس حق التعبير من تاجرة الإله كما في قول الشاعر تاجرت الإله به ربحت، ويقول يا الذين آمنوا لا أدلكم على تجارة، فالشخص يقول أنا تاجر مع الله في الإنفاق في العبادة وفي ذلك ما في بأس. يقول هل يعذر الجاهل بجهل في هذا الناقض؟ كثير من أهل العلم يرون أنه لا يعذر بالجهل من وقع في الناقض، لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتعلم، الله عز وجل لما ذكر الجهال ما فعلوا في قوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل، قال الله لهم ربنا آتهم ضعفين من عذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ولما دخل أهل النار والعياذ بالله النار اعتذروا بالجهل وقالوا لكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هو قال فاعترفوا بذنبهم فسحقوا لأصحاب السعير ثم خرجوا من النار. والله عز وجل يقول القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن سمع القرآن فقد أنذر وبلغته الحجة، فيجب عليه أن يسعى أن يخلص نفسه من الشرك ومعرفة التوحيد كما يسعى لطلب رزقه، فقد يسافر من أجل الرزق. وهل من الشرك أن يقول الرجل بجاه القرآن الكريم والملائكة صفا صفا وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على ذلك؟ بجاه القرآن، القرآن كلام الله، فلو قال بالقرآن فهذا الشرك أن يقول الرجل بجاه القرآن، كل ما يفاضح. إن لو قال الشخص أتوصل إليك بكلامك يقول ما في بأس، ولو قال شخص بجاه القرآن يقصد ما بين الدفتين نقول ما يجوز. ولو قال الشخص بجهل الملائكة صفا صفا نقول مر بدعية لا يجوز. وقلنا لو قال شخص توسل إليك بكلامك هذا توسل بالصفة مثل وعد برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وفي قوله عليه السلام يحيى قل برحمتك استغيث. يقول ما حكم قول الله اني اسالك بماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يشرب ان ترزقني كذا وكذا. لا اقول اللهم ارزقني كذا وكذا. يقول ما مصير من لم يعلم بالاسلام ان مات على الكفر. هذا امره الى الله. لكن الواجب على طلبه العلم وعلى الموحدين ان يعلموا غيرهم ما امرهم الله من اجله من عقوبه من وقع في ضد التوحيد فخلود في النار.